مصدق أي مجادل مصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله وراءه قاده إلى النار. يوم القيامة يأتيك ويوقف بين يدين الله في المحشر ويظل خاصمك وحط إيده بظهرك يدفعك للنار، كل يا رب سمعني في ساعة كذا وما استجاب، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. كتاب الله خصمك ورب الكعبة. نعم القرآن حجة لك أو عليك، أحاديث صحيحة صريحة، من جعله أمامه قاده للجنة ومن جعله وراء قاده للنار. يخاصمك ماحل مصدق، الله بصدقه. نعم لأنه كلامه، فيأخذ بظهرك بقفاك حتى يزجك بالنار أو يمسك بإيدك ودخلك الجنة. هذا القرآن بارك الله فيك. فكيف هذا حاضر القرآن؟ القرآن حجة عليه يصير يوم القيامة، كيف نرضاها؟ هو ليش يرضاها لنفسه؟ والله لا أعلم مؤمن على الأرض إلا ويكره الصلاة وراءه. والنبي يقول من أما قوما وهم له كارهون لا تتجاوز صلاته أذني. والله صلاته ما تطلع عن أذني، يعني ما تطلع برا المسجد ولا تصل برا المسجد مطلقا. فلا يا إخوة، المسألة في استهتار الواقع في الأمر. هو نفسه يجب عليه وجوب، كلهم لا يا أخي قد مغيري، والله لازم يتأبى، لأنه ما في مؤمن يخشى الله إلا ويكره الصلاة وراء الواقع، يعني إلا ويكره الصلاة وراء يقينا يعني. فهو ورجلا أما قوما وهم له كارهون صلاتهم لا تتجاوز حلاقيمهم ولا تتجاوز شحمة أذنهم. فلا هو نفسه يتأبى، كل لا يا أخوة شوفوا غير، الله يرضى عليكم، شوفوا غير الواقع. هذا الإنصاف وهذا الدين وهذا المطلوب. أما مثلا كلهم من هذا الشكل، كلهم حليقين وقدموا أحدهم يعني ألطى مصيبة، ما في غيرهم، فهذا نرجو الله أنه يعفو عنهم ويلهمهم الرشد ويوفقهم للخير وفعل الخير وتربيتها. والله أنا هذا الشيوعي يتأسب لينين وإحنا ما نتأسب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ونستحي. والله يا أخي شغلة عجيبة، شغلة عجيبة. هل هناك حديث يا أبا يوسف بمعنى الكبرياء يعني عن الله عز وجل، حديث قدسي يعني؟ نعم. الكبرياء ردائي، اللهم نعم، إلى آخره. الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدة أخذته، أخذته ولا أبالي، أخذته ولا أبالي. ليه؟ هذول المتكبرين يوم القيامة قال يجعلهم الله كأمثال الذر، نملة صغيرة الذرة يطأهم الناس بأقدامهم. ليش؟ تعاظموا على الله. فالله شو جعلهم؟ تحت رجول الناس، تحت رجلين الناس يداسوا بالنعال وبالأقدام. ليش؟ كبروا على الله، تعاظموا. هذا في المحشر هذا جزاؤهم، فكيف في النار؟ إذا ذروا الناس تدوسهم بنعالهم، في أحقر من هيك حقارة؟ ما في. فالكبرياء ما هي شان المسلم أبدا. جزاك الله خيرا أبا يوسف، حياكم الله. في سؤال أبا يوسف ذكر على أن التوسل يكون بالرجل الصالح، وقد ذكرت أيضا أن المسلمون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توسلوا أو طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم، فهل يجوز لنا أن ندعو رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن بعد مماته وأن نتوسل به؟ جزاك الله خير. بارك الله في الأخ على هذا السؤال. في عندي 13 سؤال وإن شاء الله قريب ستطبع، من جملتها شيخين وضعوني كحكم وسألوني هذا السؤال، هل يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته أم لا؟ فهنا يلفت نظرنا حديث رواه البخاري وغير البخاري رضوان الله عليهم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا استسقاه الناس طلبوا منه أن يستسق الله ويطلب من الله الغيث، فكان يؤتى بالعباس، يؤتى بالعباس

واحد من الصحابة قال بجاه محمد قولوا لا تخاف لا تخاف لأنه الله أمرك أن تقتدي بهم وتتأسى بهم. نعم. وإذا ما وجدت لك أسوة لا صحابي ولا خليفة ولا واحد من الأئمة الأربعة خاف الله واتقي ولا يغرك خطط الناس ولا يغرك كثرة الناس اللي يفعلون هذا لا أبدا وخليك مع الله والتزم ما كانت عليه القرون الثلاثة احفظوني في أصحابي ثم الذين يلونهم تابعين ثم الذين يلونهم تابع التابعين ثم يفشو الكذب فأنت عليك بالثلاثة هذول اللي الله أمرك تحفظ ما جاءك عنهم فجاءني شيء عنهم أخذت ما جاءني أرميه والمتأخر هذا ما يكون حجة عن المتقدم والله أعلم. جزاك الله خيرا. ما صحة هذا الكلام أبا يوسف الذي يقال إن الله نظيف يحب النظيف هل هذا حديث عن رسول الله أو هو قول أي قول؟ أما أعلم الحديث الصحيح إن الله جميل يحب الجمال هذا حديث صحيح أما نظيف لا أعلم عنه شيئا ما أعلم عنه لا سلب ولا إيجاب. بارك الله فيك. هنا. ماذا يعني الله عز وجل في الآية قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي كلمة محياي ومماتي هنا مماتي شو ما يعني كيف يكون مماتي لله رب العالمين؟ بارك الله فيك. من الذي أماتني؟ حتى ستقول الله. لما أماتك؟ لينصفك ليعطيك ما قدمت من خير ومن شر ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذن أماتك لينصفك ليعطيك. وكلنا راعي 99 كتاب ليس له حسنة إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله قال له لا تظلم لا تظلم إنك اليوم لا تظلم. إذن بعثك ليجزيك ما قدمت في دنياك إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إذن موتك هو الذي أماتك هو الذي أماتك لماذا؟ ليبعدك عن الدنيا ويعطيك ما وعدك به إما الجنة وإما النار. إذن مماتنا أيضا لله. ثم إلي مرجعكم إلى ربك الرجعة إلي المصير. فإذا مماتك لله حتما لأنه لأماتك ليعطيك والله أعلم. ما هو الاسم الأعظم لله عز وجل الذي إذا دعيته به لا يرد دعاء؟ أما الاسم الأعظم محصور في ثلاث سور في البقرة وآل عمران وطه محصور في هذه الثلاث سور. فالعاقل الدراك يرجع إلى الثلاث سور ويجمع ما فيها من أسماء الثلاث سور يجمع ما فيها من أسماء ويسأل الله بها فيصيب حاجته. ما هي والنبي البقرة وآل عمران وطه. وغالب أهل العلم قالوا الحي القيوم لأنه موجودة في البقرة وموجودة في آل عمران وموجودة في طه ولا توجد هذه إلا هناك. لكن نحن نتوسع أكثر فالنبي لم يحصرها بشيء إنما رجل عندما قال اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة فقال لهم سأله باسمه العظيم. إذن ليس اسما واحدا إنما هو مجموعة أسماء. فإذا جمعت ما في البقرة وما في آل عمران وما في طه من أسماء ودعوت الله بها نرجو أن تصيب الحق وتصيب هذا الاسم ويستجاب له. يقول السائل هنا أنه رأى إماما في إحدى المساجد يقرأ في إناء فيه ماء ويتفل في الإناء ثم يسقيه لأحد الناس. نحن نقول الآن نحن نقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أرحم الأمة بالأمة النبي وصفه الله بالمؤمنين رؤوف رحيم حريص عليكم. هل فعل هذا؟ فإن فعل ذلك ففعل وإن لم يفعل اتق الله واخشى الله وابتعد. أنا يأتوني هناك جيبوا لي شوية ملح جيبوا لي شيء جيبوا لي ماء وكلوا لي اقرأ لي عليه أقول له أخي النبي ما فعل لا أفعل أبدا. والشيء اللي فعل مثلا أقرأ لك أحط إيدي عليك وأقرأ لك هذا طيب وأفعل، وأي وقت تأتيني أنا على استعداد، أما أقرأ لك على ما يؤسكك إياها هذا ما أنا مستعد، لأنه ما رأيت النبي فعل ذلك صلى الله عليه وسلم، إنما كان يسقي الناس من زمزم. زمزم صحيح، زمزم لما شرب له، زمزم طعام طعم وشفاء سقم، فكان يسقي المريض ويصب عليه، كان يسقي المريض من زمزم، وأنا إذا عندي زمزم وإجاني مريض والله أسقيه من زمزم، لكن لا أبزك له عليها ولا أتفل له عليه، أسقيه على الحل عندي على طول، حتى يغلط تشرب أخي، وأبين له هذا من زمزم لألا يغتر ويغتر ويقول لك والله الشيخ الفلاني أعطاني ماء قرالي عليها، لا أبين له صراحة أقول له أخي هذا زمزم لا قرأت لك عليه ولا ممنوع القراءة عليه. فأخوي كل عمل مثل هذا النبي فعل افعل، ما فعل لا تفعل، الأئمة فعلوا افعل، الخلفاء فعلوا افعل، تركوا اترك اترك. وهذه نصيحتي لكل مسلم، والله ما ينجيكم إلا الله، ثم إن شاء الله سيأتينا قريب الصراط المستقيم، وإن شاء الله نبدي ونعيد في الصراط المستقيم، وكيف المسيرة عليه، واللي يخرج عما كان عليه النبي بصحبه شذ في النار ورب الكعبة أبدا. عندنا طريق أدق من الشعر بارك الله فيكم، والله إن ملت قليل ملت وعوج فيك الطريق أبدا، عندنا خلص مستقيم وماشي والله أعلم. هنا في دعاء سبحانك اللهم وبحمدك وتعالى جدك، ماذا يعني وتعالى جدك في دعاء الاستفتاح؟ هنا الجد بارك الله فيك معروف اللي هو الجد في لغتنا، يعني إذا جد الجد لا ينفع أحد شيء من جد الله، ومن إذا أراد الله شيئا جديا أمضى. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، تعالى تعاظم، إذا أردت شيئا ما في راد له أبدا مطلقا ولا راد. نعم ولا راد كيف؟ لقضاء الله لا راد لقضاء الله، ما لا راد لقضاء الله أبدا، لا ينفع ذا الجد منك الجد. نعم. لا ينفع ذا الجد يعني صاحب الغناء ما ينفع، إذا أنت جديت في الأمر ما ينفع الغني غناء. نعم. الجد هنا الأمر اللي يريده الله ويريد أن يمضي. نعم بارك الله فيك. ما هو الصحيح في صلاة الأولاد أبا يوسف بين سن 7 إلى 10 سنوات؟ هل يجوز أن يصلوا بين الرجال أو يصفوا في الصف الخلفي في صف منفصل؟ الأولاد يختلفون باختلاف الولد نفسه، في ولد كان عمره 6 سنوات يقول قدموني وأنا ابن 6 أو 7 سنين، وتعرفون بمن تقدم؟ تقدم في عمر بن الخطاب، وتقدم في عظماء الصحابة إماما عمره 6 أو 7 سنين، وأم في عمر بن الخطاب وفي عظماء الصحابة، لأنه كان أحفظهم لكتاب الله وأقرأهم لكتاب الله، كان ما يترك واحد يسمع منه شيء عن النبي إلا ويحفظه، كانت عنده حافظة كأنه مسجل، فيقول قدموني وأنا ابن 6 أو 7 سنين. فإذا كان ابن 6 و7 سنين عاقل دراك صلاة صحيحة قراءة صحيحة فهذا له مال الرجال، لكن النبي كان يرشد يقول ليلني منكم أولي الأحلام والنهى. الآن العكس، أولي الأحلام والنهى متخلفين ويتركوها للعوام ويتركوها للي ما يعرف يقرأ الفاتحة. ليلني منكم أولي الأحلام والنهى، فإذا في أهل أحلام ونهى وجاء هذا الولد اللي في من هو أفقه منه، فعلى هذا الصغير كما فعل على عهد الصحابة أن يتراجع ويتقدم، إذا لم يتراجع كان الصحابي يمسك ويعيد إلى الصف الثاني ويقف في محله ويقول له، يقول له أمرنا رسول الله أن نليه، نحن أفقه منك وهذا مكاننا، فكان يعيد هذا الصبي. أما في بعض صبيان أفقه من كل الصف الأول وصلاته أحسن من صلاة الجميع، فهذا لا يؤخر معاذ الله، أما ولد يبقى يصلي وهو يطلع من وراء ويلتفت ويلعب ويشغل المصلين، لا هذا يؤخر إلى آخر الدنيا هناك، لأنه جاء يشغل المصلين. أما إذا كان عاقل ودراك وفاهم وصلاته صحيحة، نعم، فهذا الواقع يقدم كالرجال تماما. أظن أننا تطرقنا لهذا السؤال وهو صلاة المنفرد في صلاة الجماعة، إذا جاء والجماعة مكتمل الصف ماذا يتصرف؟ له حالتان، إما أن يصلي معهم ويعيد صلاته، وإما أن يقف حتى يأتيه الله بآخر، وليس له الخيار أبدا إلا الطريقين. فإذا صلى وحده لا صلاة له، ونقول له أعد صلاتك، نأمره بالإعادة ونقول له استقبل صلاتك عيدها، أو ينتظر وهو في طاعة الله، يعني انتظار ووقوفه هذا هو في طاعة الله، لأنه لا صلاة لمنفرد، نهاني النبي فأنا واقف استجابة لله وللرسول، فوقوفك هذا فيه طاعة وفيه أجر. فإن جاء أحد وصلى معك الحمد لله من فضل الله عليك، وإن لم يأتي تصلي وحدك وإن شاء الله لك أجر الجماعة. وإذا نوى منفردا وتابع مع الإمام هل يجوز ذلك؟ نعم، له أن يفعل ذلك لكن يعيدها، لأنه الرجل صلى وقال له أعد صلاتك، نعم، أنا ما قبلت عيدها، فله أن يصلي بكيفه لكن لا بد يعيدها، فإن لم يعيدها آثم قلبه وترك صلاة. ما رأيك في قول آمين في بعد الإمام في دعاء خطبة الجمعة؟ فهل يقول الناس آمين بعد دعاء الإمام؟ لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر في يوم الجمعة حتى تنتهي آخر كلمة من الإمام أن يتكلم بكلمة أو يشير إشارة أو يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر، لا يحل له أن يتكلم، ومن مس العصا فقد لغى. إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت، مو حكي، ما تكلم، حط إصبعك على ذمك كذا، فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. فقالوا أهل العلم الأمر بالمعروف واجب في كل ساعة، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله، كنتم خير أمة أخرجت للناس، ليش؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إذن الله ما رفعنا لمصاف العلو والشهوب إلا بالأمر المعروف، ومع ذلك يوم الجمعة ممنوع، فكيف تقول آمين؟ التزم الصمت وجزاك الله خير. نعم، الإمام إذا رفع يديه يوم الجمعة نقول له قبح الله تلك اليدين، استمعوا، هذا حصل بعد النبي صلى الله عليه وسلم، صحابي رفع يديه على المنبر ودعا، قل قبح الله تلك اليدين، والله ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدو من فعلها كذا، يشير بإصبعه إلى السماء وينكتها. فالنبي في عصره كله ما رفع في دعاء الجمعة إلا في الاستسقاء. وأما الذي يدعو، نحن ندعو يوم الجمعة لكن بدون رفع يدين، وإذا هذا نقول له كما قال الصحابي للصحابي، والحديث صحيح في صحيح مسلم، صحيح صريح ولا مطعن، قال له قبح الله تلك اليدين، النبي ما فعل فعلك. نعم، المصلون قلت لك كل من يقول آمين لغى، ومن لغى فلا جمعة له، الرفع إذا قال اسكت هكذا لغى، كيف إذا رفع يدينه؟ هذا لغو، بارك الله فيه، نحن تحت الأمر، بارك الله فيه، والله أسعد الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم اللي يستجيبون لأقواله ويفعلون فعله، هذا أسعد الناس. ودعونا من الأشياء اللي بين دين الناس، هذا دين والله غريب، والله يا إخوة غريب، إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، والله الآن البدع طغت وطمت على الدين، وقد لا تعرف الدين الصحيح من اللي فيه ما فيه، فأنت الشيء اللي فعله النبي فعله، واللي تركه تركه، جزاك الله خير. جزاك الله خير. جزاك الله خير. بارك الله فيكم، حياكم الله. جزاك الله خيرا. هناك سؤال من رجل عجوز يقول: أنا رجل كبير السن ولا أقدر أتعلم، فكيف أعرف طريق ديننا وطريق الذين أنعم الله عليهم؟ بين لي يا أبا يوسف. جاء أعرابي لا يعي شيئا، أعرابي من البادية، وقال له: يا محمد، إني سائلك ومشدد عليك، إني سائلك ومشدد عليك، الله أرسلك؟ قال: نعم. قال له: رسولك يزعم أن علينا 5 صلوات في اليوم والليلة، الله أرسلك بذلك؟ قال: نعم. قال: رسولك يزعم أن علينا صدقة تؤخذ من أغنيائنا وترد على فقرائنا، الله أرسلك بذلك؟ قال: نعم. قال: رسولك يزعم أن علينا صوم رمضان، الله أرسلك بذلك؟ إلى آخر. فقال: هل علي غيرها؟ في رواية أخرى: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد على ذلك شيئا ولا أنقص منه. قال: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. وفي رواية في مسلم: أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق. رجل آخر قال: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وحججت البيت وأحللت الحلال وحرمت الحرام، أدخل الجنة؟ قال: نعم. إذن هذا الشايب يحل الحلال ويحرم الحرام ويعمل بأركان الإسلام، يشهد أن لا إله إلا الله ونحمد رسول الله، يصلي، يصوم، يزكي، يحج، يؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، ويحسن ما استطاع. فإذا فعل ذلك دخل الجنة على ما كان من العمل، ولا يحتاج أنك تصير ابن باز، ولا يحتاج أنك تصير محمد بن إبراهيم. نعم. سؤال يقال في أن هناك نصارى قد سمعوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنهم سمعوا أكاذيب وليس حقا، فهل هؤلاء يكبوا في النار؟ وهل هذا عليهم حجة، مجرد استماعهم عن الرسول ولو بأكاذيب؟ أما هذا فليس عندنا شيء يكون حجة يحتج بها على الله إلا 4 نفر، فهذا يريحني من الجواب. 4 يحتجون إلى الله، منهم رجل أصم أطرش يقول: يا رب، جاء الإسلام وما سمعت شيئا، فلله يقبل عذره. يأتي رجل هرم، يعني مخرف في لغتنا، خرفان، قال: يا رب، جاء الإسلام وما أعقل شيئا. رجل هبل، ما أدري شو بيسموه هذا، مهبول، يقول: يا رب، جاء الإسلام وأنا لا أعقل شيئا، والصبيان يضربونني بالبعر، يضحكوا علي، ما أعقل شيء. ورجل قال: لم يأتني من رسول. ورجل مات في فترة قال: ما جاءني من رسول. فهؤلاء أيضا لا يتركوا، ماذا يصنع الله بهم؟ فيأخذ عليهم العهود والمواثيق: إذا أرسلت لكم رسول اطيعوا، فيقبلوا كله، فيرسل لهم رسول تطبيق عملي، النار أمامهم، فيقول لهم: أنا رسول الله إليكم، ألقوا أنفسكم في النار، فمن ألقى بنفسه كانت عليه بردا وسلاما، ومن هرب منها قذف فيها. وانتهت الدرس، انتهت القصة، وانتهى الفيلم، ما في. فإذا هذا المسيح إذا كان من أهل الأعذار، والله من أهل الأعذار، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ما في حاجة ندخل في التفاصيل. أن النبي يقول: ما سمع بي يهودي ولا نصراني، سمع، مجرد سمع. لما؟ لأنه يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. فرجل ما بلغت الدعوة ولا سمع بالنبي، ولا قرأ الإنجيل ولا قرأ توراة ولا قرأ قرآن ولا سمع بالنبي، فهذا صاحب فترة. وتفصيل كثير، وخلينا بهالأربعة هذول فقط. فإن كان من أهل الفترة فبعث الله له رسول، فإن أطاعه دخل الجنة وإن عصاه دخل النار. بارك الله خير جواب. أنت قلت يا أبا يوسف أن الله عز وجل قد كتب على اليهود أن يعذبوا في الدنيا والآخرة، ولكن الملاحظ أنهم أعزاء هنا في الأرض، فما قولك يا أبا يوسف؟ هذا كثير من الناس يحتجون بهذا. الله جل وعلا توعدهم بقوله وإن عدتم عدنا، سيعودون للبطش ويعود الله بالانتقام. صحيح، اليهود أذلاء، والله يبعث عليهم إلى يوم القيامة ما يسوهم سوء العذاب إلا بحبل من الله وحبل من الناس. فالآن حبل الله وحبل الناس مع يهود، كل حبل الله معهم. أقول لك نعم، الله قال إلا بحبل من الله وحبل من الناس. تعرفون لماذا؟ لأنه تولينا عن شرعه، اتولينا عن دينه، فالله مدهم علينا، وأمريكا تمدهم وروسيا تمدهم والنصارى يمدوهم لإذلالك يا مسلم. ليش؟ لأنك قطعت حبلك مع الله. نعم، إلا بحبل من الله، وإلا لقد تأذن ربكم ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. ضربت عليهم الذلة، لكن استثنى الرب، قال إلا بحبل من الله وحبل من الناس. متى؟ متى؟ إذا إحنا حبلنا انقطع مع الله فيعطيهم إياه ويستدرجنا ويذلنا. لما؟ لأنه خذلنا دينا، خذلنا شرعا، وجبنا قوارين وضعية ولبسنا الدنيا فيها، فلذلك الرب مدهم علينا، مدهم علينا وأعطاهم. فإذا هذا السبب، وهذا ليس نصرة. تعرف مصيرهم ماذا؟ مصيرهم هنا والذي نفسي بيده لا تقاتلن اليهود ويقاتلوكم حتى لا يبقى شجر ولا حجر إلا ويقول يا عبد الله يا مسلم. الشجر والحجر يعرف شخصيتك مسلمة خاضعة لسلطان الله، مو متشبه وما عندك شيء اسمه إسلام مارك مروك السهم من الرمية. لا، الحجر والشجر عندها يقول لك يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي خلفي تعال فاقتله ونذبحهم عن بكرة أبيهم لا يبقى بشر منهم. لكن الآن في عندهم حبل من الله وحبل من الناس، وأنتم تسمعون وترون حبل الله وحبل الناس الواقع. أمريكا نحن مع إسرائيل لا آخر قطر الدم، روسيا كذلك تصرخ صراخ اطمئنوا لا ولن نعطي العرب أسلحة هجوم. إذن في عندهم حبل من الناس وفي أيضا حبل من الله. لماذا؟ لأنه احنا قطعنا الحبال كلها معه. نعم، دول وجماعات وصغار وكبار قطعناها 100%، وما في شيء اللي نعتز بديننا ونرفع موازين ديننا وننتصر ونغار على هذا الدين. لذلك بظلوا مسيطرين علينا بتصريح من اليهود، يهودي يصرح يقول يا عرب نغلبكم نغلبكم نغلبكم حتى تعودوا إلى دينكم. فإذا عدتم خلاص قتلتمونا في أرض المحشر وقضيت علينا القضاء المبرم. إذن عجل يا مسلم، عجل يا مسلم، عجل ودمر أعداء الله. إلى متى؟ ماذا تنتظر؟ والله ليس لك شيء في الوجود للقضاء علينا إلا بالرجوع لدينا. أمير ملك وزير كلنا نعود للإسلام ونحكم الإسلام، وشوف كيف الصعاليك. والله إلا صيروا مثل الفيران في الجحور، مثل الفار في الجحر، وكأنك أسد واقف على باب جحر. لكن الآن لا، والله الله يمدهم والعالم كله بأسره يمدهم. نعم، وأنت المسكين الذليل على كثرتك أو من كلة يوم ذاك. قال لا إنكم كثير لكنكم حفالة كحفالة الشعير. فيا إخوة انفضوا هالغبار، انفضوا دخان الشعير يا شيخ وصيروا حنطة. حديث العينة أبا يوسف إذا سمحت ممكن تقولنا إياها؟ حديث العينة يمكن مرار وتكرار. يقول صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى ترجعوا إلى دينكم. لا يمكن الله يرفع ذلنا حتى نرجع للدين، ويبقى إسرائيل على روسنا وتنكر أدمغتنا وتفتك أعراضنا وتفتك قضايانا كلها، وهي الآمر أو الحاكم بأمر الله، ونحن الذليلين حتى نرجع لإسلامنا. وما في دواء غير هذا أبدا، واللي يقول غير هذا كذاب، كذاب أشد، ما صدق أبدا. تفضل. هذا في سؤال بيقول في المجلد السادس مسند الإمام أحمد في صفحة 40: ستقاتل اليهود أنتم شرقي النهر الأردن إلى آخره، هل سمعت بهذا الحديث وما مدى صحة هذا الحديث أبا يوسف؟ أما شرق الأردن ما أعلم عنه شيء، يعني ما سمعت أن هناك حديث صحيح بشرق الأردن إلا الحديث العام، والذي نفسي بيده لتقاتلن اليهود ويقاتلوكم. أما أردن وشرق أردن وغرب أردن ما أعلم، يعني لا أثبت ولا أنفي، والآن ما عندي شيء، لا أقول صحيح ولا أقول ما هو صحيح، لكن ما طرق سمعي أبدا، والله أعلم. بارك الله فيك. كل بدعة ضلالة. أستاذ أحمد، لا أحمد البنا ولا القديم؟ لا لا لا لا، طبع القديمة، طبع القديمة ولا طبع البنا؟ مش سائل، مش موجود هنا. ما هو مش متخيل. نعم، مش هنرجع عليه نشوف. قول هنا: ما معنى هذا الحديث عن جابر ابن صمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الدين قائما حتى يكون عليكم 12 خليفة كلهم تجتمع عليه الأمة كلهم من قريش ثم يكون الهرج. رواه الشيخان. صحيح. ما معنى هذا الحديث أبا يوسف؟ كانت شوكة الإسلام قوية في ظل حكم 12 خليفة كلهم من قريش، على رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ومن وراء علي معاوية ويزيد 12 خليفة، عمر بن عبد العزيز، عبد الملك بن مروان، فاثنى عشر خليفة. هؤلاء كان بالفعل كانت للإسلام عزة، حتى على زمن العباسيين كان هارون الرشيد يغزو سنة ويحد سنة، وكان الدين بالفعل عالي حتى دخلوا فيه الأعاجم ودخلوا فيه الفرس ودخلوا فيه المجوس ودخلوا فيه من ليس منه، وقلبوا الحكومات الإسلامية وجعلوا دولة فاطمية ولا تمت إلى فاطمة بصلة، وجعلوا دولة زيدية لا تمت إلى الإسلام بصلة، بل اللي أسسها القداح هذا مشكوك في نسبه، بعضهم يقول أنه مجوسي الأصل، وبعضهم يقول من أبوين يهوديين من سوريا، وبعضهم يقول إسماعيلي، وأسسوا الدولة الفاطمية في مصر وهي كانت النكبة، وإلا على زمن الدولة العباسية كان الإسلام عزة، وهارون الرشيد يخاطب الغمام يخاطب الغيم كل أمطري أو لا تمطري فسيأتيني خراجك، أي سنملك الدنيا كلها، وبالفعل ملكوا للصين، ملكوا لروسيا، ملكوا لأقاصي إفريقيا، ملكوها يقين، ملكوا إسبانيا، وكانوا قاهرين ويخوف العالم، وبقى الإسلام قوي حتى على زمن الدولة التركية، كانت إذا هددت لحتى جاء اليهود الملعون هذا مصطفى كمال وقلب الإسلام رأس على عقب وصارت دولة يهودية خسيسة ليومنا هذا. أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ما الوسائل للمسلم حتى يخلص في عبادته ويبتعد عن البدع في هذا العصر الذي كثرت فيه البدع والسبل الغير صحيحة؟ والله يا أخوي المخرج الرئيسي يقول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة نبيه. إذن العاصم من الضلالة، العاصم من البدع، كل عمل من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. مثلا عندك بدعة معبية الدنيا، مثلا المولد، تأتي تقول ما في شيء المولد، قراءة القرآن والصلاة على النبي، نقول له: محمد صلى الله عليه وسلم عمل مولدا؟ لا. خلفاء من بعده عملوا له مولدا؟ لا. الصحابة عملوا له مولدا؟ لا. الأئمة الأربعة عملوا له مولدا؟ لا. إذن ثلاث قرون ما عملت مولد، من أول من اخترع المولد؟ نقول الفاطميون الروافض في مصر عملوا 6 موالد: مولد لعلي، مولد لفاطمة، مولد لحسن، مولد لحسين، مولد لملكهم الحاضر. عملوا 6 موالد حتى جاء صلاح الدين الأيوبي وأبطلها. إذن الموالد من صنع الروافض لا من صنع السنة. فأنت تبحث هذه البدعة من عملها، من أنشأها، من أتى بها، محمد صلى الله عليه وسلم أو خلفاءه أو صحابته أو الأئمة، فعلى الرأس والعين. وإذا كانوا لم يفعلوها ولم يعلموا بها ولم يدرون ما هي، فعندها نطلقها بالثلاثة ولا يحل لنا أن نعملها أبدا أبدا. هناك سؤال أبا يوسف أن يا أخوة بعد الأذان يقول صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه واسألوا لي الوسيلة والفضيلة. فعلمنا كيف نسأل له الوسيلة والفضيلة وعلمنا كيف نصلي عليه. فمثلا تقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هذه الزيادة ليست من السنة في شيء، ليس لها أصل في السنة أبدا. فبعض الناس يقول لي: يا أخي هاي الإذاعة بتقولها، هاي التلفزيون بيقولها، هاي المشايخ بيقولوها. أخوي أنت اللي بده يخلصك ابحث إنه النبي قالها صلى الله عليه وسلم وعلمها للأمة، هذا اللي عليك تبحث عنه. العلماء ورثة الأنبياء كلهم: يا علماء منين جبتوا هذه إنك لا تخلف الميعاد؟ كل موجودة بالحديث الفلاني، صحيح الحديث ضعيف، والحديث الصحيح إنك لا تخلف الميعاد غير موجود ولم ترد إلا في حديث ضعيف. وحسبك يا شيخ تقتصر على الوارد وأنت الملك، كيف الصراط المستقيم؟ نقول ما قاله النبي ونفعل ما فعله النبي ونترك ما تركه النبي. قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة. في ناس يزيدوا الدرجة الرفيعة، هي ما موجودة. وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، خلاص هذا حد الحديث، وما عدا لم يصح. فأنت ابحث أخوي، البحث إلي وإلك، الدين للجميع. روح ابحث، إن وجدت إنك لا تخلف الميعاد بسند صحيح على، وإن أهل العلم كلهم قالوا ضعيفة، اتق الله وخاف الله، ديننا من عند القوي من عند الله. الضعيف مو من مسائل ديننا أبدا، ولا هو من طريقنا، لأنه من عند الله. محمد بن عبد الله سيد الأولين والآخرين، جاءنا عن الله، عن جبريل، عن محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم أقوياء. والله سمى جبريل القوي الأمين، نعم، ذو قوة، ذو مرة، ذو قوة. إذن جبريل قوي، محمد بن عبد الله قوي، والله أقوى من الكل، وجانا من عند القوي. إذن الضعيف ما له حجة عندنا. فكلمة إنك لا تخلف الميعاد اتركوها، ولو قالت الإذاعة ولو قالت التلفزيون. أنا ما إحنا وراء التلفزيون، نحن وراء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وهذا طريق السلام، بارك الله فيكم. نعم. في رجل يسأل أن امرأة أوصت قبل وفاتها بأن يحجوا عنها أقاربها، بنتها، فحجوا عنها، فهل هذه الحجة تعتبر يعني لازمة في الوصية، يجب أن يحجوا عنها؟ وإذا فعلوا الحجة فهي هل تقبل لها حجة؟ نعم. حجتها بنتها وابنها بعدها. نعم. يعني هو مثل نعم. بنتها حاليا يعني أوصت ابنها من ذكر أنثى أن يحج أمها زيادة لحجتها. نعم. يعني هل هذا الوصف واجب؟ بارك الله فيك. هذه الأم نبحث للأم الأصلية، نقول إن كانت مستطيعة على الحج وتعمدت ألا تحج، كانت قادرة، عندها المحرم وعندها الزاد وعندها الراحلة ولم تحج، وهدمت الركن عن علم وعن عمد، فهذه لو كل أهل الأرض حجوا عنها ما ينفع، ينفعها نافلة بس فرضها ما يسقط. فرضها ما يصح. وإذا كانت المرأة غير مستطيعة فهمت علي وأوصت من مالها الخاص لأنه إلها حق تصدق بثلث مالها وقالت لهم حجولي من ثلثي حجولي هذه لها الحق لأنه ما استطاعت تحج ما كان عندها مرض أو شيء. جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أمي افتلتت نفسها ونوت أن تحج أفأحج عنها؟ قال يا هذه أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضية؟ يعني كان على أمك دين ما تسددي؟ قال أقضوا الله فدين الله أحق بالقضاء. فهذا دين في رقابه لا بد نبذه فهمت علي؟ هذا إذا كان إلها مال. وإذا ما إلها مال فيرجع لخيار الجماعة. فإذا كان ميسورين واستطاعوا حياهم الله يعني مو مفروض لأنه ما عندها شيء لتوصي فيه يعني ما إلها ثلث مال ولا عندها مال. أنا معك أنا معك عندها مال ولا ما عندها؟ ما عندها شيء فها تطوع حجوا لها جزاهم الله خير. أما تفرض عليهم فرضية فهمت علي؟ بس من ناحية بر الوالدين فقط لأنه ما عندها مال اللي توصيهم من بعد وصية يوصى بها أو دين هي ما عندها مال ولا عندها شيء فبقي على أولاد فإن حجوا لها وكانوا مستطيعين ميسورين ينفعها الله بهذا ويصلها الثواب كامل ولا شيء. لكن أبا يوسف إذا كانت غير مستطيعة على الحج فهل تعاقب إذا لم تعاقب؟ لا لا لا الله إذا كانت غير مستطيعة الله ما بيعاقبها لا تعاقب ونحج عنها يكتب لها حجة كاملة ولا شيء. في سؤال استدراك أبا يوسف على الكلام هنا أنت قلت في الدرس أن الناس جميعا يردون على الصراط لكن هنا القائل يقول أن الكفار في المحشر لا يردون على الصراط وإن منكم إلا واردها. في كأنه تفسير لهذه الآية سامعوا الأخ اللي في الدرس هنا إنه يعني الكفار لا يردوا على الصراط بل إلى النار دغري لكن المسلمين أو المؤمنين هم الذين يردون. فهل عندك أما الرب جل وعلا لم يستثني المؤمنين بل عمم قال وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين وإن منكم إلا واردها ثم ننجي الذين اتقوا. هذا العموم يبقى على عمومه لكن أنا أدلك شيء. في ناس عندما يروا النار من الكفار يهجر احنا نقوله يهجر يعني ركب ما تحمل ويسقط. فلذلك الرب وصف الكفار حول جهنم جثيا لا يستطيع يمشي ولا يستطيع جوز الصراط. فالله يأمر الملائكة الزبانية يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فهذا مهجر ما يعرف يمشي أخذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم فيقيم. هل الجثة الساقطة هذا هل ملعون الرقبة يمسكوه يطرحوه في النار لأنه ما يعرف يمشي. هذا صحيح هذا في شيء من هذا أنه ما يقدر يمشي رجليه ما تحمله من الخوف. ولا اللي يقدر كيف الله وصف فرعون قال يقدموا قومه يقدمهم قدامهم ماشي نعم ويتساقطون في النار. كيف يتساقطوا؟ يمشي على الصراط لا محالة. إنما المهجر هذا اللي يحشرهم حول جهنم جثية جاثع ركبتيه وما قادر يمشي هذا الملائكة تطرحه ممكن ما يستطيع جوز على الصراط. هذا ممكن يكون من المستثنى. وإلا وإن منكم إلا واردها ثم ننجي الذين اتقوا اتقوا ينجي وظل ماشي والباقي الصراط يمسكوا وزحلقوا في النار. واللي ما يقدر يمشي هذا الملائكة تمشي وتطرحه في جهنم. بارك الله فيك. يقول الطالب هنا يطلب أن تتعرض إن شاء الله في الدروس المقبلة إلى توحيد الأسماء والصفات. أخوي احنا ماشيين إن شاء الله في كتاب التوحيد من أوله إلى آخره وإن شاء الله أبواب التوحيد من الألوهية للربوبية تأتي مستوفات كاملة. فلا تستعجل الأمور خلينا ماشيين على وتيرتنا في كتاب نظامي نبدأ بلا إله إلا الله وننتهي بإماطة الأذى عن الطريق إن شاء الله. ثم شيء هنا يقول أن رجل صلى وراء إمام وكان الإمام مستعجلا فهو لم يتمكن من قراءة الفاتحة ولا ضبط صلاته، فهل عليه أن يعيد صلاته؟ لا لا لا لا، فإن أحسن فلكم وله، وإن أساء فعليه ولكم. صلاتك أنت صحيحة تامة وكل الوزر على ظهره، وإحنا حملنا التبع للإمام، الإمام ضامن يضمن جماعة تكون صلاتهم صلاة النبي، وإذا قصر الله سأله لأنه صار إمامه. نعم، الله سأله مسؤولية عظمى. فبعض الناس بس بده يصلي خلاص صار إمام خليه يصلي، شو صار قبلت صلاته ما قبلت، اتقى الله في صلاته، خاف الله في صلاته، راعى اللي وراه انهم كلهم بدهم يوم القيامة يسأل عنهم ولا ينكرها نكر الديك. وانا والله صحيح كما قال، والله قل وندر بالاربع ركعات ما تممت فاتحة وراه وما عد صلاتي معاذ الله، لان النبي اخبر. لكن ثاني مرة ما اصلي وراه لاني عرفته صلاته باطلة، فما اصلي خلفه ابدا مطلقا. اما ما اعرف والله دخلت المسجد والرجل ما اطمئن في صلاته، لا يتم ركوعه ولا سجوده ولا يكمل معنى الفاتحه، فوزره على ظهره واحنا صلاتنا كامله مكمله وكل اللي وراه على ظهره، اعاذنا الله واياكم من ذلك. السائل يقول هل يجوز لنا ان نستمر في الاسئله ودروس العلم بعد الاذان وبين صلاه العشاء لا يوسف؟ اما النبي صلى الله عليه وسلم فكان سئل أخذته نساء أو رجال وبقي معهم إلى نصف الليل بعد العشاء، فقام عمر صرخ قال له يا رسول الله نام الأولاد نام النساء نام الأطفال، قال له والذي نفسي بيده، كان يحدث كان يتكلم مع سائلينه، فقال لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى نصف الليل الآخر. هذا لا شيء فيه وفيه خير إن شاء الله، والنبي فعل ذلك، فعلوا ونحن نفعل في الأسبوع مرة، يعني ليس استمرارا، لو استمرارا نقول النبي ما استمر، لكن النبي فعل ذلك أحيانا، وبقوا في الليل حتى ناموا النسوان والمصلين ناموا من كثر ما طول عليهم. نحن الحمد لله كل 10 دقائق أو ربع ساعة وأنتم محتسبون. فإذا أردتم إحنا لسنا يعني ما أجبرناكم على هذا معاذ الله، إذا قلتوا لا لا خلاص إحنا، أما رأيت رغبتكم فمشينا على رغبتكم، ولا إذا كان هذا شق عليكم لا والله بلاش. بارك الله حياكم الله بارك الله فيكم. أيضا مهم هنا عن التوحيد، هناك أناس يقولون يا أخي ماذا بكم تشرحون عن التوحيد ونحن مسلمون موحدون بالله، نصلي ونصوم ونزكي ونعمل الأركان، دعونا نجمع أنفسنا للجهاد لنعمل، يعني بما إطالة الوقت وإضاعة الوقت في التوحيد يا أخي، ما قولك في هذا الكلام يا أبي؟ بارك الله فيك. في رؤية منامية مقدمة للجواب، رجل يهودي في المنام رأى في المنام أخو عائشة رأى في المنام، فاليهودي قال لأخو عائشة في الرباع قال إنكم لأنتم القوم، يعني الصحابة، لولا أنكم تشركون في المنام، رؤية منامية مو حقيقة، رؤية منامية، إنكم لأنتم القوم لولا تشركون تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فقال لهم أخو عائشة قال لهم إنكم لأنتم القوم لولا تشركون تقولون عزير ابن الله. وفي نفس اللحظة رأى مسيحي فقال له هكذا إنكم لأنتم القوم لولا تشركون يا صحابة تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال له إنكم لأنتم القوم لولا تشركون تقولون عزير ابن الله. فحمل هل الرواية حمل هل منام وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها لرؤيا حق وكان بودي أن أنهأكم، لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، الشرك أخفى من دبيب النمل، من يتخلص منه؟ ورب الكعبة الصحابة كانوا يخافون الشرك، إبراهيم الخليل يخاف الشرك،

من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. اللي يريد الفخفخة في الدنيا الله يذله، ومن تواضع لله رفعه الله. فكنا ما كان شخص في الدنيا أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لعلمهم بكراهيته لذلك. فالنبي كره ذلك، أنت لماذا تحب؟ فنحن وجب علينا أن نكره. فالعظيم إذا دخل المجلس أهل البيت قوموا له، هذا حق، أهلا وسهلا أبو فلان، ويقعدوا في المكان اللائق، هذا واجب وحق. أما أنا ضيف والثاني ضيف، لماذا تقومون؟ إذا أراد هو أن نقوم له ويأخذ في نفسه أنه والله ما احترموني وما قدروني، شهادة لله أنه أوجب لنفسه النار. نعم، من سره أن يقوم له الناس وجبت له النار، فأوجبها لنفسه شاء أم أبى. النبي ما كان يفعل هذا، كان يعلمون أنه يكره ذلك، فلذلك ما في صحابي في تاريخ الدنيا قام له. في بعض الناس يأتون بخرافات وسخافات ويجيبوا لك أمثال ومنامات، ورأيت بالمنام وقام لفلان وقوموا لأنه هذا عظيم ولازم ينقام له. هذه التزويقات والتنميقات ما تعطيك شرع ولا تعطيك دين، إنما نقول ما كان شخص في الدنيا أحب إليهم من رسول الله، وكانوا لا يقوموا إذا رأوه لم يقوموا لعلمهم بكراية لذلك. فعليك يا مسلم، يا رأس العشيرة، يا تقي يا ورع، تكره إن الناس تقوم لك وتأمرهم اجلسوا، ما أريدكم تقوموا لي، واللي يقوم لي والله ما سامحه أبدا. وتكره هذا فعلا، لأن النبي كره ذلك، من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فإذا الصحابة ما قاموا للنبي، أنت ليش تحب أنهم يقوموا لك؟ يا أخي بيأخذ أحاصله، خلي يأخذ أحاصله، والله حكاية، خلي يأخذ أحاصله بدل ما يلقى حاله في النار. لا والله بنساعده وما نقوم له. وإذا حب ذلك بنقول يا أخي اتق الله، أوجبت لنفسك النار، خاف الله. هذا اللي واجب علينا، والله أعلم. في سؤال هذا يوسف، صحيح نسينا الثالث. في عندنا مثلا في البلاد إذا مر عنك شرطي راكب فرس وانت قاعد في الأرض وما قمت له، يمسك معك صوت مثل تكرم على الطاري مثل تبع الفيل هذا، وينزل فيك ضرب. فعندها لا والله لما أشوفه بقوم، خايف من كرباجه. فهذا إن شاء الله ما عليه شيء، هذا موجود عندنا. إذا مر عليك شرطي وانت قاعد، يا ويل ويل أبوك، يظل يصرع فيك في الكرباج حتى يدوخك، ليش ما قمت؟ فهذا والله أقوم له وأقوم أرقد رقد. نعم، يعني إذا كنت مكرها. مكرها، نعم، هذا معنى الكلام. إيه نعم، مكره ما في شك. إيه، ويضربك ضرب مضرع، يعني مو ضرب سهل، يعلم الله يشوي شوي من الضرب، ويسحب وراء يربطه بالفرس وظل جاره للمغفر. لا والله ما احنا قد الحمل يا اخي، نقوم لك. ها، مشاكل مشاكل. سؤال اخر على يوسف. طبعا. عن الخوف. نعم. تعلم ان الخوف يجب ان يكون من الله عز وجل، ما قولك في مخافة الناس للناس لدرجة عظيمة يعني؟ وهذا الخوف اليوم منتشر، والرهب يرهب الناس، يرهب الناس الآخرين ولا يرهبون الله كثير. شو قولك في الموضوع، موضوع الخوف من الناس؟ يا أبو محمد، يمكن لقد سبق أن قلنا، هل هذا من الشرك؟ الرب جل وعلا جعل لمن خافه ولم يخش الناس جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان. هذا مو سهل. احنا الجنة الواحدة عرضها كعرض السماء، كيف جنتين؟ يعني شغلة ما يتصور عقل. لمن خاف، والله حذرنا، وخافوني ولا تخاف فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. نعم، فاللي خاف جند الشيطان، وخوف جنود الشيطان يمنعك عن شيء أو عن حق من حقوق الله، فهذا قد يصل إلى درجة الشرك أبدا مطلقا. ولا كيف اللي يقول كلمة حق أمام سلطان ظالم جائر كفرعون وأضرابه يكون سيد الشهداء مع حمزة؟ لماذا؟ كلمة حق. سيد الشهداء مع حمزة أعطاك الله عز وجل، يعني المعنى لا تسكت عن كلمة الحق، وإن سكت عنها تشوف الشر يطوي يطوي يطوي يطوي يطوي حتى كل الدنيا تصير شر. وعندها نزل الهلاك، وعاش قالت يا رسول الله أنا هلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث. فالآن كثر الخبث، والآن نرى ماذا يحدث في العالم الآن؟ كم آلاف ماتوا بالثلج في تركيا؟ آلاف مؤلفة بالثلج ما في شيء. الزلازل شو عملت في اليمن؟ كل هذا ورب الكعبة لأنه زاد الشر وتوسع، فبعد الشر ما في غير الدمار. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم يقتلكم، يقتلكم ورايح الأرض منكم، ويأتي بأقوام يحبوه ويحبهم، وأذل على المؤمنين وعز على الكافرين، وينصر الله هذا الدين بهم. فيا أخوي الله يرضى عليكم، سكتة من خوف الناس والله ما هي طيبة. فأنا أشعر الكبير والصغير أن بخيره، وأفضع بالحق، فاضع بما تؤمر، وأعرض عن المشركين قول الحق وكيفك، وأنا أقول الحق لمصلحته، لا نجي ذاك منه جزاء ولا علم منه شكور، ما نطمعان المال ولا نطمعان في ملك ولا نطمعان في رأسه، وكله خاف الله والتقيه، يذبحني بيقتلني ما في شيء. إن ذبحني فأنا سيد الشهداء، وإن عشت الحمد لله تكلمت كلمة الحق، والناس يقتدون بي ويتكلموا كلامي.